الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: الفصل السادس والعشرون في ذكر الاستسقاء. قال الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بواك فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، فأطبقت عليهم السماء. وعن عائشة رضي الله عنها أشهد الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوق المطر، فأمر بمنبر فوضي له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان جماله أنتم، وقد أمركم الله سبحانه وتعالى أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض جبهتيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب وحول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطر بإذن الله تعالى، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعته من الجن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. وقال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يجد على الاستسقاء، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزلون بها المطر. ثم قرأ: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزلون بها المطر. نعم، يستنزلون بها المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الآية. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، في الحديث الأخير حتى لا استسقى عند الجبل، وأن الناس يعجبوا وقهقوا استغفار على الاستسقى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والاستسقاء طلب السقيا، يسأل ربه من الله يغيثهم. السنة للعلماء أن يكون هناك خطيب يخطب بهم، يعني أمير الإمام الراتب أو غيره يخطب بهم في الاستسقاء. يعني يكون يأتي الأعياد آية الاستغفار كدروها وتستغفر ربك إنك كان غفارا، أن ربي أظلمنا أنفسنا، ربي أنت الأسيس أغفر لي، وما أشبه ذلك. يكفي من الدعاء ويفعل به الدعاء. يسر ربنا غيث، اللهم غيثنا، اللهم غيثنا، اللهم غيثنا، اللهم غيثنا غيثا مغيثا هليئا مليئا خلقا مجملا سحا معايا ماهيا غير ضار، اللهم اسع عبادك وبحرمك واحب لك الميت. ليس في الدعاء ويكفي من الدعاء. وهو رافع اليدين. ثم يجب ان كان قد صلى وان كان بدع بها قبل الصلاه يستقي القدرة يدعو، ثم يجوز ويصلى ركعتين، وإن شاء قدم الصلاة صلاة العيد ثم دعا بعد الفجر. هذا فعل من فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. في بعض الأحيان يبدأ بالصلاة ثم يستسقي، في بعض الأحيان يستسقي أول ثم يصلي. والمقصود من الاستسقاء طلب السقيا عند الجد والحاجة، يوضع إليه الدعاء. ولا في الجمعة صلاة الجمعة، مثلا صلاة الجمعة وهي في خطبة، كما تعلم أنه صلى في بعض الصيامات التي أندموا بها، كل بعضها خرج إلى المصلى وصلى به ركعتين. وجاء في الحديث أنه ثم خرج صلى قبل الخطبة ثم خطب قبل أن يصلي. فالسنة للمؤمن السنة لكل بلده أندموا أحيطوا ويحلوا كما تعلم أنه صلى. وفي حديث أنس وغيره من عائشة أنه لما خطب صلى الله عليه وسلم أنشأ الله سحابه جاءه مطر في الحال. وهذا من آيات الله من الدلائل على قدرته العظيمة وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حق. قال تعالى: إنما أمره يا رسول أن يقول قل فيكون. فصار الصحابة تهمز أنفسهم ويصلوا إلى بيوتهم بشدة المطر. ثم استمر المطر عليهم إلى جمعة أخرى، فجاءوا إليه وقالوا: هلكت الأموال وقطعت السبل. قل الله يكشفها عنا. فرعت على يديه فتعق: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاثام والضراب وبطون الاوديه والسد. فاقلعت عن المدينه. كل هذا من بدايه صدقه وان اصول حقه دعت السجود له في المطر وفي اقلاع السحاب كله سال الله له حاله سبحانه وتعالى. فالمؤمن سال الرسول صلى الله عليه وسلم ان صدق واتقى الله واتحرى خير تجاوب دعوته. فما اعجب الله دعوه الانبياء والصالحين، لكن الشان في الشان يستقيم. قد ترد دعوته لما عصيه، قد ترد دعوته لأكل الحرام، قد ترد لأسباب أخرى، لكن لك صدق واجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب الحرام فإن حري من أن تجاب دعوته. وفق الله جميعا. أحسن الله إليكم الشيخ. تعدد الاستسقاء في دم عمر الشيخ، في قصة كثيرة الشيخ الاستسقاء لعمر الشيخ. تعدد البعض تعدد البعض تعدد في بعض الأعداء أسعد أعداء من ذكر أي الله عشر سنة ورد الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. هل بالأجر عندك؟ قال سعد. سعد. قال سعد خرج عمر يستسقي. لا لا يحتاج إلى كلمة. المقصود أن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافي استسقى ودعا ربه غضب عليه حتى أساقه الله. الله يجزاك يتأخر من المطر. هل يقال بسبب ذنوب المعاصي يحصل عليه؟ هل يقول هذا الاغلب؟ هل يقول لي اسال الله؟ يقول انا اصابه من مصيبه قبل ان كثرت ايديهم. هذا هو الاصل. يوم قد يخرج في حكمه بالغه ليكثر على الجيش وليريد الجيش وليشهدوا في الطاعه. كان في احد النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل التاسع والعشرون في الذكر عند نزول الغيث. في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في مثل سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. وقد قيل: إن الدعاء عند نزول الغيث مستجاب. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: طيبا نافعا. ففي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال: اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى اصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لانه حديث عهد بربه. من الغيث يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، كما كان يقول ذلك. يقول عليه الصلاه والسلام لما صلى بالناس على عيش المطر قال له في روايته عليه الصلاه والسلام: ان الله جل وعلا اصلح من الله ومن الله وكافر. هذا لما قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، من فضل الله ورحمته، فلا يكون من ذلك كافر من فضله. لان ما كان لان الله سبحانه هو من ذي المطر ومن تفضل على عباده. فإذا قال مطر من رسول الله فقال هذا قد يكره الدين إخراء الله من العباد، ولهذا قد ذلك مؤمن بي حيث قال مطر من عبد الله وحده كافر بكوكب منكر لأثر الكوكب بكفر الجحود والنفاق، يعني منكر وجاحد لأن يكون الثواب لها تعديل، الثواب ما في كذا فلا تهرب من المطر. قال يبين لنا أنك في النار يقل عند المطر وفي النار بذل الله. اللهم صل بلا شكل من حجاج. وهكذا عند أمن المطر إذا حصل ثوبة عن قاتل أو عن قلب يده حتى يصيب المطر كأسر من النبي رسول الله لا لأنه قهور والماء مبارك فإذا ثوب فهو أعلى والله جل وعلا في العلو وكل ما كان أعلى فهو أقرب إليه سبحانه وتعالى. والمطر أنزله برحمته رحمة للعباد وقد يكون عذابا لهم فإذا نزل فيما ينفعهم وفيما يسرهم مطرنا بفضل الله ورحمته. وإذا نزل مطر يسر يرقهم سأل الله أن يرفعه عنهم أن يحميهم شره كما في حديث يا رسول الله انهلكت الأموال من قطعة السموم فيسر إلى الله يسكها عنا. فقال اللهم حواليها ولا علينا وهم على الأكام الغاب ونقول الأودية هم لابد الشكر. وهذا لا ينافي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته وخذ من الله رحمه لكن قد يكون عذابا لاخره كما جرى يقول نوح اهلكهم الله بطوفان السماء من فوق والارض تنبع من تحت نسال الله العافيه. والمؤمن يتحرى السنه في كل شيء يتحرى السنه في اقواله وافعاله وفي كل ما يقع فيه بالوجود يتحرى فيه السنه يرى يقول انت لا حق هذا الهجر غير خالد من ذلك الحلقه قال عند أهل الوهلة الذي خلها اللهم اغلق وجههم لشهر الطعام بين يديه ومن غير هذا مما جرى على يديه ومن اجابه دعاه الحاج الى غير هذا مما لو اجر الله على يديه ليعلم الناس صدقه وانه رسول الله حق عليه الصلاه والسلام. وهكذا لو دعاه جالس اللهم اعنا او دعاه يمشي انسان اللهم اعنك المسلمين اللهم ارحم حالهم اللهم انزل عليه الغيث كل هذا لا باس به. وهكذا لو خرج الى الصحراء وصلى ركعتين خطم الناس ذكرهم واستغاث كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كله سنه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد في هذه الايام تكثر الاسئله عما يتعلق بالجمع بين الصلاتين فينبغي ان يعلم أن الجمع إنما يجوز العذر. أما إذا كان ما هناك عذر يحرم الجمع بين الصلاتين. الله جل وعلا جعل لكل صلاة وقتها الواجب أن تؤدى كل صلاة وقتها إلا من عذر شرعي كالمريض يجمع المسافر يجمع أو يقع المطر والدحض. فإذا كان المسجد الذي يصلي فيه الإنسان فيه دحض في طريقه دحض يعني يشق على الناس زلج أو مياه أو مطر على الناس يحق عليهم الخروج مستمر هذا هو وقت العذر. أما من جمع بين الصلاتين من دون عذر لا في الأرض دحر ولا هناك مطر هذا لا يجوز. والصلاة غير صحيحة كونه يقدم العشاء على وقتها أو يقدم العصر على وقتها بغير عذر شرعي هذا باطل. المقصود أن الواجب على المؤمن التحري وعدم التسرع في الفتوى لا يفتي نفسه ولا يفتي غيره إلا على بصيرة إلا على علم. يجب أن يتقي العبد ربه ولا يقدم على الفتوى في أمور الدين وأحكام الشرعية لدليل بتيقن وثبات. فإذا كان هناك دحض هناك مطر على رؤوس الناس يشق عليهم الخروج فيه فلا بأس مثل ما لو العذر صلي في بيته فلا بأس أن يجمع بين الصلاتين كما جاء في السنة ودرج عليه سلف الأمة. المطر والمرض السفر بما في أعذار لكن تساهل كون الإنسان عند أقل شيء وشة خفيف أو غيم أو يجمع لا فما تصح الصلاة. فالذي جمع العشاء مع المغرب يقول العلم الشرعي يلزم أن يعيد العشاء. الحاصل أن الواجب على المؤمن تقوى الله على الأئمة وغير الأئمة الواجب تقوى الله وأن لا يقدم الإنسان على أمر شرعي إلا ببصيرة إلا بعلم وأن لا يفتي إلا بعلم فإذا كان هناك وقت المطر شيء يشق على الناس في المطر النازل أو في الأسواق من جهة القيم أو جهة المياه التي تشق على الناس، لكن أحد عند السيارة، فإذا كان هناك ما يشق على الناس يعتقد أنه يشق على الناس وأن فيه مشقة هذا حتى يجزع به. أما إذا كان يعرف أن ما هناك مشقة فلا يطاع الناس اللي ما عندهم بصيرة في الجمع بغير حجة وبغير علم شرعي، يجب التثبت في هذه الأمور وأن يتقل على ربه والإمام ولا غيره حتى لا يقدم على أمر إلا على بصيرة وعلى علم وعلى هدى، ومن ذلك الجمع بين الصلاتين. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. لا هذه من الله جاء أن الرسل جمع بين الصلاتين غير خوف المطر، هذا عند أهل العلم منسوخ وحمله آخرها أن عذر شرعي من جهة الدحض، لأنه جمع من أجل الدحض في الأسواق تبعد عن صورة جمع من أجل خوف ولا سبب ولا مطر في الروايات الأخرى، لكن قال العلماء أنه مسوا كما قال التميمي رحمه الله جماعة، وقال آخرون لا إنما جمع لعذر شرعي وغير الخوف غير الخوف وغير المطر وغير السفر وهو الدحض، يعني الطيور في الأسواق الذي يشق على الناس إذا خرجوا للصلاة. لا بس المطر والدحض والخوف والمرض والسفر، البرد ما جاء في ما نعرف السنة ما يدل على جمع البرد في الحضر، جاء في السفر لا البارد لا البارد ولا المطر في السفر، أما في البلد لا. سنة المغرب إذا جمع سنة الله يقضي هذا العشاء، يقضي سنة المغرب يقضي هذا العشاء إذا جمع، يصلي المغرب يصلي المغرب سنة المغرب ثم سنة العشاء. أحيانا يأتي مطر خفيف ويضغطون على الإمام الجماعة المغرب. لا يضغط ولا يجمع، إذا كان ما نعرف لا يجمع ولا قال بعض الناس يجمع. الإمام متبوع من أبو سعدة، الإمام متبوع ولينظر الأمور. إذا جمع ولا مأموم الله يسلمك. إذا جمع ولا مأموم. لكن تعتقد أنه في الغفر إلى تلاصل معه. ولكن تكرمت يا شيخ. تعيد. من جاء بغير عذر يعيد. قالت لك لا إنه يقصر أيضا يا شيخ. لا يقصر ما يقصر في الشهر. ما يقصر في الشهر. لا الحضر ما يقصر فيه إنما جاء فقط، ثم القصر ما يكون له في الشهر. سنتين ما تكون له في الشهر. الأئمة أبى أن يجمع. فانقنت واحد من الجماعة وصلى بصف أو صف ونصف. صلى بهم جمعا. المهم على الجماعة سمى طاعة إمام المسجد ولا يشقون ولا يختلفون، يتطاعون ولا يختلفون، فالإمام هو المسؤول عنهم. الله يهدي الجميع. إن كان في عذر شرعي ضابط الدحر الزلج يعني وجود تين أو مياه في الإحواق تشق على مشاة الناس يشق عليه ذلك. ما في مطر جاهز ولا تنزل شوارع في الأبوية الحالة يجمع إذا كان يشق على المشاة يجمع، ما السيارة كان عليهم مشاة قبل الإطار المغرب إنه أولى المبلاد إذا كان العزم موجود يجمع به ثلاثة. إذا كان الكوه تنفر لكن لم استمر المطر وكان في غين لكن لم استمر المطر في المغرب فقط، فلما أصبت العشاء وفي الأهتي مطر يستمر على الجمع. إذا كان فيه كبر العشاء والمطر موجود الحمد لله. نعم. هاي تذكر المعوذات، كرر المعوذات ثلاث بعد الأخير. لا يكفي بعد العشاء، يكفي بعد العشاء. أنكر العشاء. لا يصليها بعد المغرب. لا لا تروح. هلا يصليها. الحمد لله. صار الوقت واحد. صار الوقت ثاني وقت واحد. نعم. أمرهم يعني أمرهم نادي يقتلوا في رحالكم. كريه خرجوا من السجن والدحض. لا بأس. إذا قاتلوا في رحالكم أو جماعة ناهرة. لكن كده وقف المطر، لكن في غيب. لا يكفي. جماعة دخل الوقت. نرجو من سماحة الشيخ تقديم نصيحة وكلمة للإخوان بمناسبة هطول هذه الأمطار، نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، ونأمل من سماحته توضيح الحكم الشرعي في مسألة الجمع بين الصلوات في مثل هذه الأوقات. نوفي إخواننا جميعا في هذه البلاد وغيرها، نوفيهم جميعا بتقوى الله وأن يشكروا الله على ما أنزل من هذا الغيث العام لكثير من هذه المملكة. نوفي الجميع بتقوى الله والاستقامة على دينه والشكر لله على نعمه، والشكر يكون بالعمل، يكون بطاعة الله ورسوله، يكون بترك ما حرم الله وأداء ما أوجب الله، كما قال الله سبحانه فاذكروا إذا ذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور، ويقول سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فوصية لجميع المسلمين في جميع المملكة وفي غيرها من بلدان المسلمين، الوصية لجميع تقوى الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى والحذر من كل ما نهى الله عنه ورسوله، كما نوصي الجميع بشكر الله على جميع نعمه من المطر وغيره، نوصي الجميع بتقوى الله وبالشكر على النعم، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الأمن، نعمة الغيث إلى غير ذلك. الواجب على جميع المسلمين أن يشكروا الله على جميع نعمه وعلى إحسان إليهم، وذلك بأداء فرائضه وترك محارمه. هذا الشكر، الشكر يكون بأداء فرائض الله وترك محارم الله والتحدث بنعم الله. هكذا يكون بالقلب واللسان والعمل. الشكر يكون باللسان بذكر الله وشكره والثناء عليه، ويكون بقلب محبته سبحانه والإيمان بأنه هو الذي أعطى وأحسن وأنه مسبب الأسباب وأنه منعم، وبالعمل أيضا بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. هذا الواجب على الجميع إذا جميع النعم، المطر والصحة والعافية والدين وغير هذا من نعم الله، نعمة المال، نعمة الولد إلى غير هذا. يجب على كل مسلم يشكر الله على جميع نعمه بمحبة الله والاعتراف بنعمه والثناء عليه سبحانه وأداء حقه بأداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله. والله يقول جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وأن يصلح القلوب والأعمال. أما ما يتعلق بالجمع، الجمع لا بأس به، رخصة نوافل وأن تتوخص إذا كان هناك ما يؤذي المصلين من ماء أمطار مستمرة أو دحر وثلج طين حول المسجد يشق على المصلين، فلا بأس بالجمع. أما إذا كان ما هناك شيء يشق على الناس فلا حاجة إلى الجمع. أما إذا كان هناك شيء يشق عليهم طين دحر في الأسواق أو أمطار مطرا مستمر، هذا هو محل الرحمة. كثير من الناس يتساهل بهذا ولا يهتم الموضوع، والواجب العناية. فإذا كان هناك ما يشق على المأمومين من وجود الدحر والزلج والطين والمياه أو مطر ينزل يشق على الناس وقت الصلاة الأولى، فيجمع المغرب مع العشاء، وهكذا الظهر مع العصر إذا كان مشقة، إلا أن تكتب الظهر العصر أو الأواخر لوجود خلاف العمل في ذلك، لأن النهار الناس أكثروا فيه على التخلف من الأذى والوقوف إلى المساجد، لكن إذا اشتد الأمر فلا حرج بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما في المطر والخوف والسفر بين المغرب والعشاء والظهر والعصر. وهكذا المريض يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا شق عليه أداء كل صلاة في وقتها. نسأل الله أن يوفق الجميع ونزل البركة فيما حصل، ويمن على جميع شكر نعم الله، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يعيذنا وإياكم وإياهم من